بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، أخذنا في الدرس الماضي ما يتعلق بأحكام البيوع وتعريف البيع، وأيضا ذكرنا تعريف البيع وما ينعقد فيه، وذكرنا أيضا شروط البيع وأركانه. طيب، الشرط الثالث، سندخل في الدرس، الشرط الثالث من شروط البيع أن تكون العين المعقود عليها مباحة النفع من غير حاجة، أن تكون العين المعقود عليها مباحة النفع من غير حاجة، أن تكون العين. ما معنى عين؟ دائما نحن نقول أعيان، عين. أهل العلم يقولون العين ما كان شيء ملموس، الشيء الملموس يقال له إيش؟ عين. هذا الجوال ملموس، عين. هذا الريموت ملموس، عين. الشيء الموصوف ليس عينا، غير موجود، إنما إيش؟ تبيعه وصفا، تبيعه وصفا. إذن ما هو العين؟ أي ما كان ملموسا. أن تكون هذه العين، أي هذه البضاعة، هذه السلعة مباحة، ليست محرمة. انظر، مباحة ليست محرمة، فيها نفع ليست ضارة، فيها نفع ليست ضارة، من غير حاجة، أي ما اضطررت إليها، ما اضطررت إليها من غير حاجة. يعني إذا كانت هناك حاجة للنفع أو الإباحة وقد تكون منهي عنها فيجوز، كل هذا سنأتي بذكره. الآن نأتي على فقرة فقرة. قال أن تكون مباحة، يحرم بيع الخمر لأنها ليست مباحة، وقد نقل الاتفاق على تحريم بيع الخمر، فلا يجوز بيع الخمر ومشتقات الخمر، فلا يجوز بيع الخمر ومشتقات الخمر، وكل شيء خالطه خمر، وكل شيء خالطه خمر. هذا باتفاق أهل العلم أنه لا يجوز. بقيت معنا مسألة عصرية، وهو دخول الكحول المسكر الذي يقوم مقام الخمر الآن في زماننا هذا في بعض المستحضرات الطبية أو في بعض المأكولات المصنعة أو في بعض العطور التي تستخدم للروائح، أيضا في بعض المساجات، أيضا في بعض الدهانات، أغلب هذه الدهانات فيها كحول. نعم، فما حكم هذه المسألة؟ طبعا هذه من المسائل العصرية التي اختلف فيها أهل العلم المعاصرون. فأصحاب القول الأول قالوا يحرم استعمال هذه الأشياء مطلقا لأن فيها كحول، والذي لا يستعملها في طعام وشراب فيدخل في نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن محمولتها، أي أنه حامل لها، أي أنه حامل للخمرة. فحرموا كل شيء حتى العطور هذه التي فيها نسبة من الكحول، فحرموا، قالوا ولو لم تستعملها في طعام وشراب فأنت حامل للخمرة، أنت حامل للخمرة. القول الثاني من العلماء المعاصرين أباحوها مطلقا. لماذا؟ قالوا لأن هذا النسبة التي توضع فيها الكحول نسبة يسيرة ما تأثر، ولا يستطيع الإنسان أن يسكر بها، فإذا لم تؤثر ضاع حكمها، فيجوز استعمالها سواء كانت عن طريق الأكل أو الشرب أو عن طريق الاستعمال الخارجي، عن طريق الاستعمال الخارجي. القول الثالث من أقوال العلماء المعاصرين، انظروا كيف خلافهم، قالوا المسألة فيها تفصيل. ما هذا التفصيل؟ قالوا إن كانت النسبة يسيرة بحيث تتحد مع بعض المواد الكيميائية ولا يظهر أثرها، فيجوز استعمالها طعاما أو شرابا أو غير ذلك. لماذا؟ قالوا لأن الخمر إن استحلت فقد أجمع العلماء على حلها. ما معنى استحلت الخمر؟ استحلت إما إن صارت خلا أو صارت مشروبا غير الخمرة، فنقل الإجماع على أن الخمر إن تحللت فصارت من حالة إلى حال، يعني من حال سكر إلى حال عدم سكر، قالوا يجوز استعمالها. قالوا فإذا كانت الخمر باستحلالها جاز استعمالها، فكذلك إن دخلت في بعض المواد واختلطت جاز استعمالها. واضح؟ وإن التفصيل الثاني، وإن كانت النسبة باقية ومؤثرة، إن كانت النسبة باقية ومؤثرة فلا يجوز استعمالها طعاما وشرابا إلا في الاستعمال الخارجي، إلا في الاستعمال الخارجي ما لم يرى أنها نجسة، ما لم يرى أنها نجسة. يعني أنت إذا رأيت بعض المستحضرات الطبية، بعض الأدوية مشهورة بين أوساطنا مثل هذا الملين، ملين الحلق مصوص، هذا البريطاني فيه نسبة من الكحول، نسبة من الكحول، حتى أن بعضهم يسجل عليه نو كحول، يعني لا يوجد كحول، أي هذا لا يوجد فيه كحول. لماذا؟ لأن الأصل يفعلون هذه الملينات في الحلق فيها نسبة من الكحول، فالإنسان يجتنب مثل هذه الملينات للحلق فإن فيها نسبة من الكحول. أي بعض الأدوية أيضا فيها مستحضرات الكحول. نعم، فاحذر مثل هذه الأدوية التي المستحضر فيها ما زال قائما، ما زال قائما. طيب الاستعمال الخارجي، قالوا يجوز ولا يسمى حامل للخمرة، يجوز ولا يسمى حامل الخمرة. قالوا فلو حرمنا لحرمنا كثير من المواد كالأدهان، هذه البوية الطلاء فيها كحول، الغراء، الغراء الذي يستعمل للخشب، الغراء الذي يستعمل للأوراق، الغراء الذي يستعمل يعني للزجاج، فهذه أشياء فيها نسبة من الكحول، فيها نسبة من الكحول، فالاستعمالات لا حرج فيه. لقول النبي عليه الصلاة والسلام حينما سئل عن شحوم الميتة، قالوا يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة؟ فإنها تطلى بها السفن ويستصبح بها الناس، أي يجعلها مصابيح. قال لا، هو حرام. قال العلامة ابن القيم رحمة الله عليه قوله هو حرام أي البيع، لأن اليهود باعوه، لكن ما قال هي حرام أي بالاستعمال، بالاستعمال. فهذا الذي يظهر والله تعالى أعلم، وهو القول بالتفصيل، القول بالتفصيل أي على هذا التفصيل. ويعني الإنسان يجب عليه أن يتورع في هذه الأدوية التي المستحضرات التي فيها نسبة من الكحول، التي فيها نسبة من الكحول، أيضا بتجارتها، بتجارتها أيضا. نعم، أيضا مما يحرم أو ليس بمباح الخنزير، فيحرم بيع الخنزير، يحرم بيع الخنزير بجميع أجزائه لأنه حرام، بل أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله، كما جاء في حديث أبي هريرة قال ينزل عليكم عيسى حكما فيكسر الصليب ويقتل الخنزير، إذا الخنزير ماذا؟ يقتل. نعم في شرعنا يقتل ولا يبقى الخنزير، فهو لا نفع فيه، الخنزير لا ينتفع فيه بأي وجه من الوجوه، لأنه محرم وليس بمباح، فلا يجوز أكل الطعام الذي فيه دهن الخنزير. نعم، تعرفون لماذا يدخل الآن في دهن الخنزير وجيلاتينه؟ جيلاتين الخنزير، يخرج جيلاتين الخنزير من جلده. في أي صناعات يدخل؟ يدخل الآن في عصرنا هذا صناعة الشوكولاتة، هذه الشوكولاتات الخارجية انتبه منها، لأن بعضها تستعمل جيلاتين خنزير. نعم، وأيضا الذي يسمى عندنا بالجيلي، تعرفون الجيلي الذي يستعمله الناس لا سيما في رمضان، هذا أيضا يستعمل فيه جيلاتين الخنزير. نعم، وأيضا بعض المستحضرات التجميلية، بعض المستحضرات التجميلية التي تستعملها المرأة مثل مساحيق المكياج وما أشبه ذلك، أيضا يستعمل فيه دهن الخنزير، دهن ماذا؟ الخنزير. فلا يجوز استعمال مثل هذه الأشياء إذا كانت مصنعة من الخنزير. ولهذا أنت ترى دائما في الباكت الشوكولاتة ومنتجاتنا خالية من مشتقات الخنزير والخمر، أو دائما يقولون مشتقات الخنزير أو الخنزير ومشتقاته. لماذا يقولون هذا؟ لماذا ما يقولون في العصائر؟ لماذا لا يقولون في بعض المواد لكن يذكرونها دائما في الشوكولاتة؟ لأنها تدخل في هذا. الآن ماذا فعلوا؟ بعضهم لما رأوا أن الدول العربية ما تأخذ هذه الشوكولاتة، طبعا الشوكولاتة اللي عندهم يفعلونها، فيقومون بعملية عمل شوكولاتة أخرى وبيعها في بلاد المسلمين بجيلاتين بقري، لأن البقر يقولون الجلد البقري يشابه الجلد الخنزير. نعم، في مسألة عصر الجيلاتين، يعني عبارة عن سائل لزج يعصر من الجلد وقيل من العظام، أنا الآن ما استحضر في أيهما يخرج، فيستعملون في هذه المأكولات كالشوكولاتة والجيلي وما أشبه ذلك. وأنا أنصح الإخوة الذين يحبون مثل هذه العصائر الشوكولاتات أنهم يأكلون من الدولة العربية، نعم من الدول العربية أأمن لهم، فإن هؤلاء الغرب الكفار لا يؤمنون ولا يستأمنون، لا يؤمنون ولا يستأمنون. فحتى لو استعملوا جيلاتين بقري، الله أعلم كيف فعلوا هذا، كيف ذبحوا هذه الأبقار، عن طريق الصعق أو عن طريق الذبح أو ما تدري. ولذلك انتبه، انتبه من هذه الأشياء. نعم، قال أيضا الأصنام، يحرم بيع الأصنام لأنها شر لا نفع فيها ومحرمة، شر ومحرمة لا نفع فيها، فلا يجوز بيع المجسمات، الخيول، البط، الحيوانات، هذه المجسمات التي توضع أيضا للزينة، التي توضع ماذا؟ للزينة، أصنام الأشخاص أيضا كأصنام التذكارية وما أشبه ذلك، فلا يجوز بيعها ولا شراؤها، ولا يجوز بيعها ولا شراؤها لمن أرادها صنما. أما إذا أراد مادتها كان يشتري صنم برونز أو من ذهب، قال أنا أريد الذهب ما أريد الصنم، هذا لا حرج فيه، كما قال الشافعي قال فمن اشترى صنما أراد به حطبا فلا حرج من ذلك. أما تشتري هكذا سأقتني في بيتي، ما يجوز، ولا يجوز لك أيضا بيعه وشراؤه، واضح؟ فالأصنام محرمة، فالأصنام محرمة، فلا يجوز بيعها ولا شراءها، لحديث جابر حرم الله عز وجل، حرم الله ورسوله بيع الخمر والخنزير والأصنام والميتة، والحديث متفق عليه، والحديث متفق عليه. نعم. قال بعض العلماء: ويدخل في ذلك كل ما كان شرا، كل ما كان فيه شر. لماذا حرم بيع الأصنام؟ لأنه شر، تفضي إلى عبادة غير الله، فكل ما أضى إلى عبادة غير الله أو أفسد الناس فلا يجوز. مثال: بيع الحروز والتمائم والكتب المنحرفة، نعم، وأيضا هذه تفسد عقائد الناس وعبادة الله، فلا يجوز بيعها ولا شراؤها. كتب السحر، كتب التنجيم، الكتب التي تستعمل في هذه المحرمات التي تقدح في عقيدة المسلم. أيضا القسم الثاني: كل ما أفسد الأخلاق والآداب والأحكام، كبيع الكتب والمجلات الخليعة الماجنة التي فيها الصور المحرمة، وكل ما كان فيها شر من ناحية الآداب والأخلاق والأحكام، فلا يجوز أن الإنسان يتاجر في هذه الأشياء. قد يقول قائل: ما في دليل أنك تحرم علي بيع مثل هذه الكتب والمجلات؟ هذه شر. أليس النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن بيع الخنزير الأصنام؟ لماذا؟ لأنه شر. فكيف هذه الصور الخليعة؟ بعض المجلات يا إخوة، أذكر قديما كانت في كل إنزالها شهريا صورة امرأة في هذه المجلات. أذكر مجلة النهضة أو ما النهضة أو اليقظة، هذه اليقظة النهضة أو ما شابه ذلك، كل شهر ينزلون هذه المجلات وفيها صورة امرأة متبرجة، صورة امرأة متبرجة. ماذا يريدون بهذا؟ ماذا يريدون؟ إفساد الناس، إفساد الناس. وإلا لماذا وضعوا صورة امرأة متبرجة في هذه المجلات، في هذه المجلات؟ هذا للإفساد، نعم، للإفساد. فلا يجوز وضع هذه الأشياء وبيعها وشراؤها أو التجارة بها، أو التجارة بها. أيضا في زماننا هذا بيع المحرمات كالتبغ، السجائر، والقات، وغيرها من الأشياء المحرمة التي لا نفع فيها، التي لا نفع فيها وليست بمباحة، المخدرات، الحشيشة، أيضا كل شيء يستعمله الإنسان في الحرام، يستعمله الإنسان في حرام وأيضا ليس فيه نفع وليس بمباح، وليس بمباح. أيضا من الأشياء المحرمة ولا يجوز بيعها الميتة، لحديث جابر الميتة، فلا يجوز بيع الميتة. وما هي الميتة؟ هو كل ما مات حتف أنفه أو ذكي ذكاة لا تفيد حلة، كل ما مات حتف أنفه أو ذكي ذكاة لا تفيد حله. إيش معنى هذا؟ كل ما مات حتف أنفه، يعني ليست له إرادة، أو ذكيته ذكاء، قلت بسم الله وذبحته لكن ما تفيد حله، كإنسان ذبح حمارا قال بسم الله، هل صار الحمار حلالا؟ لا، ما صار حلالا. طيب هل هو ميتة؟ نعم ميتة، نعم. ولذلك يقولون حتى ولو ذبحه ذبح تحليل يعتبر محرما ويعتبر ميتة، فلا يجوز بيع الميتة، فلا يجوز بيع الميتة إلا ميتتين: الجراد والحوت، الأسماك، ميتة الحوت، الأسماك، كل الأحياء البحرية التي تعيش في البحر يجوز بيع ميتتها، كل الأحياء البحرية التي تعيش في البحر أو في الأنهار يعني يقال في المياه، فهذه يجوز بيعها وشراؤها إذا كان لها نفع، إذا كان لها نفع. نعم. فهذه الميتة أو هاتان الميتتان اللتان يستثنيا من بيع الميتة. أيضا يستثنى شيء من الميتة وهي جلدها، هل يجوز بيع جلد الميتة؟ خلاف بين العلماء، والصحيح إذا دبغ جلدها جاز بيعه، لقوله عليه الصلاة والسلام إذا دبغ الإهاب أي الجلد فقد طهر، فإذا طهر صار ماذا؟ صار حلالا، صار حلالا. أيضا بيع الصوف في شعرها، لأن الصوف يعتبر ميتا في الظهر في جلدها، ليس فيه حياة، ليس فيه حياة كأعضائها، ما عنده عروق أو أي شيء، فإذا جز الصوف جاز بيعه ولو كانت ميتة. فإذا كان الانتفاع بالجلد فمن باب أولى الانتفاع ماذا؟ بالصوف، الانتفاع بالصوف. أيضا أضلافها، الأضلاف، أيضا قرنها، قرنها، إلا أن بعض العلماء يقول القرن يدمي، القرن ماذا؟ يدمي. فإذا كان القرن فيه دم فلا، أما إذا كان قرن طويل لا يدمي فلا حرج من بيعه، كبيع قرون الثيران وأنياب الفيلة، أنياب الفيلة التي تستعمل في العاج، وهو من أغلى أنواع العاج، فيقتلون الفيل ثم يقومون بتقطيع أنيابه، تقطيع أيش؟ أنيابه. وهنا اختلفوا هل يجوز بيع أنياب الفيلة، لا، فاختلفوا هل يجري عليها الروح أم لا يجري عليها الروح، والظاهر أنه يجوز، أنه يجوز، لأنه مثل القرن والضفر، مثل القرن والضفر. عظامها، عظامها مختلف فيه، والصحيح أنه لا يجوز. لماذا؟ لأن العظم يتغذى بالدم، وأيضا العظم هو الذي يفرز الدم، هذه من باب الفائدة، أن العظام هي التي تفرز الدم، فالعظم هو أصلها أيضا، فلا يجوز أيضا بيع عظامها، فلا يجوز بيع عظامها، عظامها ولحمها وأحشاؤها. هنا مسألة أيضا ذكرها أهل العلم، وهي مسألة بيع أنفحة الميتة. ما هذه الأنفحة؟ تعرفون يا أخوان البقر، المعدة في البقر، وهذا غالبا، تنقسم إلى ثلاث أقسام: كرش وقلون سوة وأنفحة. كرش وقلون سوة وأنفحة، أول ما تأكل الطعام يتراكم أين؟ في الكرش، ثم ينتقل إلى القلون سوة. الكرش كبير ثم تأتي بعدها صغيرة. أنت إذا يعني وجدت ثورا يذبح أو بقرة تذبح تنظر إلى كرشها كبير جدا، ثم تأتي القلون سوة بعدها، ثم الأنفحة صغيرة مثل الكف هكذا قبة. الأنفحة عجولها، العجول صغير الذي ما زال يرضع، الذي ما زال يرضع يقومون بذبحه وإخراج الكرش كاملا، ويأخذون الأنفحة، هذه الأنفحة الأخيرة المتصقة بالقلون سوى، يأخذونه ويقوم بعملية فركه وإخراج الحليب المحتقن، لأنه لما يكون يرضع يبقى آثار للحليب. هذا الأثر الموجود في أنفحة العجل يستعمل في صناعة الأجبان، يستعمل في صناعة الأجبان. فأنت إذا رأيت في بعض علب الأجبان مكتوب أنفحة عجل، أنفحة عجل، وقد يكتبون أنفحة ميكروبية نباتية، هذه عبارة عن بكتيريا، بكتيريا نافعة، لكن نحن نتكلم على أنفحة العجل. هل يجوز أكل هذه الأجبان التي صنعت من أنفحة العجل، سواء كان ذبح؟ إذا كان ذبح رفع عنا الإشكال، إذا لم يذبح، إذا كان ميتا، هم إذا مات هذا الطفل الصغير العجل الرضيع يستفيدون من هذه الأنفحة، يستفيدون من هذه الأنفحة فيضعونها على براميل فيها، بعضهم يقوم بعمليات كشت، كشت هذه الأنفحة، وقيل أنه غشاء يكون فيها فيأخذونه فيضعونه في هذه البراميل فتخمر هذه البراميل، نصفها تدفن والنصف الآخر يبقى فوق، فبعد شهر بدون فتحها تتجمد وتصير ماذا؟ أجبانا بفعل هذه، بفعل إيش؟ هذه المكروبات التي موجودة في هذه الأنفحة. طبعا تكون هذه أغلى، أغلى من أنفحة الميكروبات يعني أنفحة الميكروبات، أنفحة العجل، أنفحة العجل. فهل يجوز بيع وشراء هذه الأجبان المصنعة من أنفحة العجل، المصنعة من أنفحة العجل؟ قد يقول قال لعلها مذبوحة، نعم نقول لعلها مذبوحة، ولكن إذا كانت خارجية، بلاد الخارج الآن ما عندهم ذبح، كله صعق بالكهرباء، لا توجد دولة تذبح من البلاد الأوروبية. لماذا؟ لأن جمعية رعاية الحيوان مؤخرا تقول أن الذبح نوع من أنواع التعذيب، فيفضلون صعق البهيمة، صعق إيش؟ البهيمة. طيب نأتي إلى مسألتنا. ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه خلاف أهل العلم في هذه المسألة، فمنهم من منع، من منع بيعها وشراؤها لأن في حكم الميتة، في حكم الميتة، ومنهم من أجازها، منهم من أجاز، وهي رواية عن الإمام أحمد وبه قال أبو حنيفة، وهو اختيار شيخ الإسلام بن تيمية. شيخ الإسلام بن تيمية رحمة الله عليه يقول: وما زال المسلمون يفتحون بلاد فارس والمجوس ويأخذون أجبانها وثيابها ويأكلون، ولا نكير في ذلك. يقول هكذا، قال ولا نكير في ذلك، فيأخذون أجبانها، والمجوس لا تنعقد ذبيحتهم ولو سمى الله، لأنهم ليسوا أهل كتاب فلا تنعقد ذبيحتهم. فكان الصحابة يأكلون من أجبان الذين يأخذونها من هذه البلاد المجوسية الوثنية، وأيضا يقولون الأنفحة مستقلة، الأنفحة مستقلة وليست قطعة من الميتة، وليست قطعة من الميتة، فأباحوا ذلك. والظاهر والله أعلم الجواز، الظاهر والله تعالى أعلم الجواز، لما علله شيخ الإسلام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى، ذكر أذكر في الفتاوى الكبرى المعروفة بالفتاوى المصرية أو الفتاوى الذا في باب الأطعمة، يذكر أن هذه جائزة واستعمالها جائزة، وهي إحدى الروايتين عن الإمام أحمد، وبه قال أبو حنيفة وجماعة من العلم بجواز أكلها. قال: وكان الصحابة يأكلون الأجبان ولا ينكرون، يعني لا ينكر أحدهما عن الآخر. نعم، فهذا الخلاف الذي وقع بين أهل العلم في مسألة الميتة، في مسألة الميتة. أيضا من العقود أو العين المعقود عليها مباحا، مباحا أو محرم، بيع الكلب، بيع الكلب. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الكلب، وجاء في حديث آخر نهى أو قال نهى رسول الله عن ثمن الكلب، فالكلب محرم بيعه ولا يجوز شراؤه. وكلب الصيد وكلب الحراسة والحر ذلك لا يجوز بيعه ولا شراؤه، لنهي النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك، يحرم بيع الكلب. وجاء في حديث ابن عباس أن من قتل كلبا بغير عمد فجاء صاحبه يطلب وديه، في رواية ديته، قال فاملئ كفه ترابا فاملئ كفه ترابا، يعني لا دية له، لا دية له. ويعني ليس معناه أنه يجوز قتله، يعني تقتله هكذا عبثا لم يكن مؤذيا ولا، ولكن معناه أنه لا ثمن له، فلا يجوز بيع الكلاب مطلقا، لا يجوز بيع الكلاب مطلقا لنهي النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك. نعم، نرجع إلى درسنا. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب، فلا يجوز بيع الكلاب وشراؤها. وما يفعله الآن كثير من الناس ممن تأثر بالغرب يربون الكلاب في بيوتهم، وهذا حرام. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من اقتنى، انظر، من اقتنى كلبا غير كلب صيد ولا حرث ولا زرع، من اقتنى كلبا غير كلب زرع، اقتناء فقط، ما أقول أدخله بيته، ولكن قال اقتناء، قال نقص من أجري في كل يوم قيراط. قالوا: وما القيراط؟ قال: مثل جبل أحد من الأجر ينقص من بيته. يا سبحان الله، بدلا أن تكون بيوتهم تدخلها الملائكة فتخرج الملائكة من بيوتهم وتدخل الشياطين وينقص الأجر. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة، ما بال هؤلاء الأقوام، عجبا لهم، مربي كلب أو يحتضن كلب ويمشي معه، لعاب نجس، سيلعق هنا ويلعق هنا وهكذا ولا يبالون. كل هذا والله يا إخوة تقليدا للغرب، كما قال عليه الصلاة والسلام: لتتبعن سنن من كان قبلكم، حد والقدة بالقدة، ولو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. فالآن ها، من أين لنا هذه السنة السيئة؟ كلاب داخل البيوت، امرأة معها كلب تمشي بسيارتها، رجل معه كلب، وهذا محتضن الكلب، وكلب روسي، كلب أدري أفريقي، كلب ما أدري ماذا يفعلون، ينقص، ما اقتنى لشيء. إيش الشيء الذي اقتنيته به؟ هل هو صيد؟ لا. هل هو حرف؟ يعني معك مزرعة تزرع وتضعه حراسة للدواب؟ لا. طيب إذا معك مزرعة فيها زرع كذلك؟ لا، إنما تقليدا للغرب، ويضعه في سيارته ويهتم به أكثر ما يهتم بأولاده، طعام خاص ويباع الطعام الخاص. نعم، هذا ترويج لهذه البضاعة، هذا ما يجوز. نعم، ما يجوز لك ذلك ولا ينبغي ذلك. طيب الآن مسألة عصرية أشكلت على كثير من أهل العلم، وهي الكلاب البوليسية. الكلاب البوليسية يا إخوة أصبحت الآن مثل الضرورة. مثل إيش؟ الضرورة في كشف المخدرات والأسلحة والمتفجرات. طبعا هذه الأشياء قد يخفونها ولا يستطيع أحد معرفتها إلا الكلاب، يأتي ويشم السيارة أو يشم البضاعة أو كذا، فيقوم بكشف هذا المخبأ. فهل هذه الكلاب الآن البوليسية؟ أنا ما أتكلم على هذه الكلاب، أنا أتكلم عن كلب بوليسي الدولة تحتاجه، هل يجوز بيعه وشراؤه؟ لأن عرفت أن لهم أسعار يصل بعضهم إلى 10,000 دولار، إلى 10,000 دولار هذه الكلاب البوليسية. ذكر بعض العلماء فائدة، قالوا يجوز اضطرارا العمل بالقول الضعيف، العمل بالقول الضعيف إن احتيج إليه. ولهذا ألف رجل من علماء المغرب كتابا سماه رفع العتاب والملام، أو رفع الملام والعتاب عمن أخذ بالقول الضعيف اضطرارا أو بغير اختيار، بغير اختيار. وذكر فيه أدلة كثيرة تدل على جواز استعمال القول الضعيف، يعني إذا كنت ترى المسألة فيها جواز وعدم جواز، لأن القول بجواز بيع الكلب، كلب الصيد أو كذا، قال به أبو حنيفة نعم، وأما الجمهور على تحريمه. فهل تستطيع، هل تقع في الضرورة، يعني تصل إلى مسألة الضرورة؟ يقال نعم يجوز شراؤهم مثل هذه الكلاب إن احتاجوا إليها ضرورة، كأن تكون هذه البلاد مستهدفة بدخول مروجي المخدرات فيها أو السلاح أو المتفجرات. تعرفون يا أخوان في إطارات السيارة يخبئون، في يعني غمازات السيارة وكشافاتها، وفي أماكن مستحيل أن البشر يكشفها. نعم، فتأتي هذه الكلاب وتشم وتعرف، وهي تكون كلاب مدربة. يقال لهم دربوا، فإن لم يستطيعوا التدريب أو ما عندهم كلاب يدربون، فيجوز للدولة أن تستعمل مثل هذه الكلاب وأن تشتري عملا بهذا القول الضعيف اضطرارا بهذا القيد، اضطرارا بهذا القيد، فلا حرج من ذلك. واضح؟ طيب، بيع السنور، والمقصود بالسنور القط، هل يجوز بيعه وشراؤه؟ جاء حديث في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ثمن الكلب والسنور، نهى عن ثمن الكلب والسنور، إلا أن لفظة السنور أعلها جماعة من الحفاظ، أعلها أبو داود وأعلها أبو زرعة وأعلها الدارقطني أو ابن المنذر وجماعة من العلم، وحكموا عليها بالشذوذ، أي أنها لفظة شادة. إنما الصحيح هو ثمن الكلب، نهى عن ثمن الكلب، أما عن ثمن السنور فلا. واختلف العلماء في بيع القط الهر، فمنهم من قال إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الهر أو القط السنور إذا كان متوحشا، لا نفع فيه، لا نفع فيه. نعم، ومنهم من قال يحرم بيع الهر كاملا مطلقا سواء كان فيه نفع أو ليس فيه نفع، ومنهم من أباح ذلك، من أباح ذلك. والظاهر والله أعلم أنه يجوز، لكن بشرط أن يكون له نفع، كأن يحارب الهوام في البيت كالوزغ والصراصير وما أشبه ذلك، يعني يكون فيه نفع. أما خسارة مال على شيء فاضي هذا ما يجوز إضاعة المال، ولذلك نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال. فإذا كان فيه نفع من هذا الجانب فلا حرج من بيعه وشرائه، أما إذا كان ترفيها ولعب وعبث بالمال فهذا لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن إضاعة المال، ولا يجوز لأحد أن يسرف في المال وأن يبذر في ماله، وأن يبذر ماذا؟ في ماله. نعم، وليعلم أن هناك من أهل العلم من حرم بيع الهر، يقال هر ويقال قط ويقال سنور، ويقال أن السنور فصيلة تسمى بالفصيلة السنورية، ويدخل فيها كل ما شابه القط كالنمور والفهود والأسود وما أشبه ذلك. نعم، بيع الحيوانات المفترسة أيضا، بيع الحيوانات المفترسة لا يجوز بيعها ولا شراؤها إلا ما خص بالصيد، كبيع الفهد. نعم، الفهد يستعمل في الصيد، يستعمل ماذا؟ في الصيد، فلا بأس، لأنه من جملة السنور الذي جاء فيه الحديث، وليس هو من فصيلة الكلاب، من فصيلة الكلاب. الكلاب ليست من فصيلة السنورية، السنورية هي التي هيئتها هيئة القط هذا. نعم، مثل الفهد، النمر، الأسد، هذه كلها فصيلة سنورية، تسمى فصيلة سنورية. أما الكلاب والذئاب والثعالب وابن آوى وابن عرس، كل هذه فصيلة ليست فصيلة سنورية. نعم، فهم يقولون أن الفصيلة السنورية لا يجوز مثل هذه شراؤها وبيعها، كالحيوانات المتوحشة ما الفائدة منها؟ يعني بالله عليك حاط في بيته نمر، لو خرج هذا النمر لأكل من في البيت، ما الفائدة من ذلك؟ لكن النظر إليهم، النظر إليهم من باب التفكر ودخول حدائق الحيوانات من باب التفكر في مخلوقات الله فلا حرج من ذلك، لكن نحن نتكلم على تجارة هذه الحيوانات المفترسة التي لا نفع فيها، شرها أعظم، شرها أعظم، فلا يجوز التجارة فيها، فلا يجوز التجارة فيها. أيضا بيع الحشرات في هذا الشر، بيع الحشرات، الحشرات تنقسم إلى قسمين، قسم مستخبث كالخنافس والجنادب والصراصير وما أشبه ذلك، وقسم غير مستخبث فيه فائدة ونفع كدودة القز الذي يستعمل ويستخرج منها الحرير، دودة القز يستعمل ويستخرج منها الحرير، ودود الطين الذي يستعمل في الحرف والزرع، ودود الطين، وأيضا طعاما للأسماك وطعام يعني للطيور، وأيضا نفع له، نفع في مسألة الزراعة، في مسألة الزراعة. فيقول أهل العلم فما كان مستخبثا لا نفع فيه فيحرم بيعه وشراؤه، لأنه لا ليس فيه نفع وليس مباح فهو خبيث. نعم. وما كان فيه نفع فلا بأس من بيعه وشرائه كدودة القز التي تستعمل في استخراج الحرير، وأيضا كدودة الزرع التي تستعمل في الزراعة، تستعمل في الزراعة، فلا حرج من بيعها وشرائها. فعلى هذا التفصيل، لا يقول قائل طيب دودة كذا دودة، كل ما ذا يأتي لنا بسؤال عن دود أو حشرات، هذه قاعدة ضعها نصب عينيه، ما كان مستخبث لا نفع فيه فيحرم بيعه وشراؤه، وما كان ليس بمستخبث وفيه نفع فيجوز بيعه وشراؤه، بيعه ماذا؟ وشراؤه. نعم. أيضا بيع السرجين، السرجين أو بما يسمى بروث الحيوانات، السرجين وما يسمى بروث الحيوانات، هل يجوز بيع السرجين هو درق الطيور يعني غائط الطيور والحيوانات؟ قال بعض العلماء أنه لا يجوز، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع السرجين، لكن الحديث لا يصح، والصحيح أنه يجوز بيع أرواث الحيوانات والسرجين إذا كان فيها نفع، لا سيما أرواث البهائم التي تستعمل للزراعة كسماد، تستعمل للزراعة إيش؟ كسماد، يجوز فيها نفع، فيها نفع، فلا حرج من بيعها وشراؤها، من بيعها وشرائها، من بيعها وشرائها. نعم. أيضا بيع المصحف، هناك من أهل العلم من حرم بيع المصحف، بل قال ابن عمر تقطع يده من حرم من أباح بيعه، بيعه. نعم. ومنهم من أجاز ذلك، فالظاهر أنه يجوز، لأن التجارة فيه تجارة في بيع أوراقه وما وليس ما بين دفتيه، وليس ما بين دفتيه. نعم. فلا حرج من بيع المصاحف، فلا حرج من بيع المصاحف. طيب، هنا معنا مسألة، وهي حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه، إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه. طيب، البغال والحمير لا يجوز أكلها، فكيف العمل في هذا؟ قال بعض العلماء، قال والبغال والحمير مما أجمع العلماء على بيعها وشراؤها، وأن الحديث إن الله إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه، قالوا هذا إذا أراد أن يأكله، إذا أراد أن يأكله، اشترى حمارا ماذا تريد منه؟ قال سأذبحه وأكله، حرم ثمنه، إن الله إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه، أي إذا أردت أن تستعمله في أكل هنا يحرم، لكن إذا أردت أن تستعمله في منفعة فلا بأس بذلك، فيجوز بيع الحمير والبغال التي يحرم أكلها. نعم. بيع الفيلة إذا كان أيضا تستعمل في الهدم، وتستعمل أيضا في النقل في بعض البلدان كالهند، يستعملونه في النقل وفي الهدم، يهدم ويقلع الأشجار وأيضا يحمل الأثقال، فلا حرج من بيعه وشرائه. نعم، ولو كان هذا الفيل لا يؤكل. نعم، لأنه له نام، الفيل له نام، ولذلك جمهور العلماء يحرمون أكل الفيلة لأنها لها نام. هناك من رخص في ذلك كما نقل عن الإمام الزهري رحمة الله عليه، لكن الظاهر أنه يحرم لأن الفيل له ناب، له ناب، لكن بيعه وشراؤه من أجل النفع فلا حرج من ذلك، فلا حرج من ذلك. نعم، إلى هنا نكون انتهينا من الشرط الثالث، وهو أن تكون العين المعقود عليها مباحة النفع من غير حاجة، من غير حاجة. يعني إذا كانت هناك حاجة فيجوز، إذا كانت هناك حاجة يجوز، لا سيما إذا كان القول ضعيفا فاضطررنا ماذا إليه. نعم. طيب، هنا بعض الأسئلة، يقول بعضهم بعض الجنابي تكون من عظم الزرافة، فهل يجوز بيعها وشراؤها؟ ينظر فيها، هل الزرافة مما صادها أم أنها ميتة؟ فإن كان صادها فالصيد مباح، فيجوز استعمال عظمها في هذه الجنابي، وإن كانت ميتة فلا يجوز استعمالها في هذه الجنابي، فينظر فيها. فإن كنت شاك في هذا، ما عرفت هل هي مما اصطادها أو وجدها ميتة، اترك شراءها، اترك الشراء والبيع في هذه الجنابي. قال: امرأة يخرج منها دم في الشهور الأخيرة من الولادة، فما حكم هذا الدم؟ حكم هذا الدم إن لم يكن دم حيض فتصلي وتصوم حتى تلد، فإذا ولدت هنا يحرم عليها الصلاة والصيام وأن يقربها زوجها. لكن إذا كان هناك طلق، تعرفون المرأة قد يأتيها الطلق، هو شدة الولادة، يعني نحن نسميها يا أخوان زحرة، يأتيها زحرة يسموها الناس، هو طلق يسمى طلقا شرعا. فبعض العلماء يقول إن كان يصحبه الطلق فهو دم ولادة فلا تصلي ولا تصوم، لكن الذي يظهر أن النساء يختلفن، فمنهم من يصيبها الطلق في الشهر السابع، ومنها من يصيبها الطلق في الشهر الثامن، ومنها من يصيبها الطلق في الشهر التاسع، ومنها في الشهر العاشر أي تدخل فيه. فليس هناك قاعدة منضبطة نستطيع أن نسير عليها، إذن من باب الأحوط فالصلاة يقين والطلق مشكوك فيه، فنرجع إلى يقين، صلي وصومي حتى تتيقني أنه دم حيض أو بعد ولادة، إذا ولدت المرأة بعدها تخرج، وإلا النساء يختلفن، قد يأتيها الطلق في شهورها الأخيرة، في شهورها الأخيرة، فما نستطيع أن نجعل لها ضابطا. واضح؟ نكتفي إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.